لا بأس إذا أذن إمام الحي لا بأس. نعم نعم ثم أذن قطع الصلاة ها لم يكن مؤتمن لم يعد مؤتمن. وش معنى لم يعد مؤتمن؟ يعني أن الإمام دخل معهم وصار مأموما صار إماما وهذا يعني ما أتم بالإمام الثاني من اللي ما أتم؟ صلى بعض الصلاة طيب ثم أتى الإمام ثم أكمل الصلاة أتم بهم الصلاة هل يجوز ذلك؟ إيه هذه هي مسألة. طيب شيخ لو الإمام الأول خرج من الصلاة هل تصح الصلاة بالإمام؟ الإمام الأول اللي كان نائبا خرج يعني انفتل من صلاته إيه صار في الباقين إيه تصح. ممكن يصح أن تنبغ أن تنبغ الصورة الحديثة اللي وقعت الصورة وش؟ على أي لو أن الإمام في غير هذه الصورة انفتل من الصلاة وخرج هل نقول بطل الصلاة المؤمنين؟ ما تبطل. نعم. إذا قلنا بأنه إذا ابتدى قاعدا ويجب عليه قائما قاعدا إذا ابتدى قاعدا نعم يجب عليه أن يصلي خلفه قعودا نعم وهذا هو الأقرب. نعم. إذا صلى خلف القيام نعم ونحن قائلين بوجوب القعود نعم فهذا يحتمل أن يقال إن صلاتهم تبطل لأنهم فعلوا أمرا منهيا عنه في نفس الصلاة ويحتمل أن يقال إنها لا تبطل لأنهم رجعوا إلى الأصل وهذا مخالفة في صفة الاقتداء. وإذا قلت الأقوى أن تبطل صلاتهم الأقوى أن تبطل صلاتهم ويعيدون. نعم. لا تم الفارق لما لا يحسن القراءة في صلاة السرية هل الحكم سواء؟ وهو لا يدري. يدري يعني من هذا لا يدري أنه يلحن لحنا يحيل المعنى. ما يجوز لا يجوز أن يهتم به. إلا على قول من القول الثاني الذي قلنا إنه إذا كان عاجزا لا يستطيع كما لو كان ألثق. يبدو الراء غينا أو لاما ولا يستطيع أن يعدل فالصحيح أنه يجوز أن يصلي خلفه. نعم. واحتمل هذا في القيام دون سائر الأركان لخفته بدليل سقوطه في النفل دونها فإن كان أقطع اليدين فقال أبو بكر لا تصح إمامته لإخلاله بالسجود. هذا التعليل عليه تعليل علي لأنه قال والركوع والسجود يسقطان في النفل لأن الإنسان إذا صلى قاعدا في النفل فإنه يومي بالركوع ويومي بالسجود وأنتم تقولون إن العاجز عن الركوع والسجود لا يصح أن يكون إماما للقادر عليهم فالصواب القول فالصواب المضطرد هو أن نقول يصح أن يأتم الإنسان القادر على الأركان بالعاجز عنه ولكن لا بد من ملاحظة أن العاجز أحق بالإمامة لكونه أقرأ أو أعلم السنة أو ما أشبه ذلك فإن كان أقطع اليدين فقال أبو بكر لا تصح إمامته لإخلاله بالسجود على عضوين على عضوين من أعضاء السجود فأشبه العاجز عن السجود على جبهته وفي معناه أقطع اليد الواحدة وقال القاضي تصح إمامته لأنه لا يخل ركن الصلاة بركن لأنه لا يحل بركن الصلاة بخلاف تارك السجود على الجبهة وبناء على القول الصحيح يكون لا فرق الصلاة صحيحة الصلاة خلفه صحيحة ولا فرق بين الذي أقطع اليدين والعاجز عن السجود على الجبهة. النوع الثالث ونرجع إلى من عجز عن السجود على الجبهة هل يسقط عنه بقية الأعضاء؟ لا. المذهب يسقط وأن من عجز عن السجود على الجبهة لم يلزمه بغيره. والقول الصحيح أنه لا أسجد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الرجل يستطيع أن ينحني إلى قرب الأرض ويضع يديه على الأرض لكن لا يستطيع أن يسجد لجروح في جبهته أو وجع في عينه أو ما أشبه ذلك فإنه يلزمه أن يأتي بما يقدر عليه فينحني إلى المكان أو الهيئة التي يعجز معها عن السجود ويضع يديه ويقرب من الأرض بقدر ما يستطيع. نعم. فإذا سجد وضعها نعم. وإذا قام حملها نعم. فعند السجود فبكت البنت طبعا هنا مفسدة البنت إذا بكت خرجت المصلين من الصلاة وكذا فحملها عند السجود أصبر البنت إذا بكت البنت صغيرة ايه؟ خرجت ناس من الخشوع شوشت عليه هنا شوشت عليه نعم. فحمل البنت بيد وسجد بيد جبهته واليد الأخرى يعني على ست أوضاع. والبنت تكون صغيرة ويستلعنها؟ لا يحملها كذا يا شيخ حتى لا تصبح يعني على رأسه. لا أنا أرى مثل هذه يخفف بدل ما يضيل السجود إذا أتى بقدر الواجب وهو الطمأنينة والطمأنينة هي السكون وينقل وحين يبين تزول المفسدة يعني لا بد في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشرب يدي والكفين فالأقطع الكف هو ما ذكره المؤلف. نعم الراتب نحن نسميه الإمام الراتب. كيف كيف يشوش يعني أن ترى الآن أن جميع مساجد البلد كلها أئمة ما يستطيعون القيام؟ لا أقول لو حدث أن الإمام تأخر فصلوا يعني قصدك انه اذا حضر امام الحي ونائبه يصلي فتقول ان تقدمه الى مكان الامام واتمامه الصلاه بهم يشوش الاشكال عندك الان وش فيه الإشكال عندي بكونه يجلس ويصلون جلوس أو الإشكال في كونه يأتي ونائبه موجود ثم يزيل النائب ما في إشكال جلس النائب ما في إشكال لأن الناس إذا عرفوا أن الإمام الراتب هو اللي حضر ما يشكل عليه. نعم لو أخذ القول الثاني وأنا تصح لأن حدث الشيخ مرة نفسه لأنه قال صلاته مبطلة هذا فيما سبقه الحدث هذه غير هذه لأنهم افتاتوا عليه فأقاموا الصلاة دون أن يأذن لهم وهذا على المذهب يبطل الصلاة لعموم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. نعم انت حديث عند الأخار هو محدثنا وش فعليه البنت اي تبقى كيف لا ما هي هكذا والله ملك السماوات والارض يهدي من يشاء ويغفر من يشاء والله غفور رحيم يغفر ما يشاء ويعذب ما يشاء والله غفور رحيم. نعم هذه في سورة المائدة والله على كل شيء قدير. نعم أي عذاب أشد من أن تقطع كفه ويمشي بين الناس بلا كف؟ حصل المقصود. وإن شئت قلنا اقرأ الجملة الثانية في الآية: يغفر من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصلاة صفحة 214: النوع الثالث الصبي تصح إمامته بمثله لأنه بمنزلته، ولا تصح نعم أنا ما في خطية. على إيش وقفنا؟ على إيه صح؟ صح. ما يضبط. أربط أصلاً ما. نعم. النوع الثالث الصبي تصح إمامته بمثله لأنه بمنزلته، ولا تصح إمامته ببالغ في فرض نص عليه، لأن ذلك روي عن ابن مسعود وابن عباس. ولأن يروى، خلوه نسخه، يروى عن ولأنه ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة. وهل يؤمهم في النفل؟ على روايتين: إحداهما لا تصح لذلك، والثانية تصح، لأن صلاته نافلة فيؤم من هو في مثل حاله، ويخرج أن تصح إمامته له. يتخرج نسخة، يتخرج ويخرج أن تصح يتخرج نسخة. أين كتبتها؟ لا ما نسخة، ليست لي، أقول الكتاب ليس لي. حتى إذا ركب في السفينة ويتخرج أن تصح إمامته لهم في الفرض بناء على إمامة المتنفل للمفترض. ولأن عمر بن سلمة الجر ولأن عمر بن سلمة الجرمي كان يؤم قومه وهو غلام في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. فصل. نعم. وهذا التخريج هو الصواب، التخريج هو الصواب بلا شك. وليت المؤلف رحمه الله قدم النقل على العقل في هذه المسألة، لأنه قدم رحمه الله التعليل على النص، وهذا يعني تقديم العقل على النقل. والأولى في الترتيب أن يقدم إيش؟ النقل على العقل. وهذه القصة، قصة عمرو بن سلمة الجرمي، ثابتة في صحيح البخاري، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: يؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا في القوم فلم يجدوا أكثر من هذا الصبي قرآنا، فجعلوه إمامه وله 6 أو 7 سنوات، صغير. فكان يؤم قومه، فخرجت امرأة من القوم ذات يوم ووجدت أن إزاره رفيع تكاد تنكشف عورته، فقالت: قطوا عنا استقارئكم. ولست الدبر ولست القبل، اللهم إلا تجوزا. يقول: فاشتروا لي ثوبا جديدا، فما فرحت بعد الإسلام فرحي بهذا الثوب، لأن الناس في ذلك معدمون. وهذا القول هو المتعين لوجود الدليل عليه،

نعم. ويكره أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن، ويكره أن يتقدم المفضول من هو أولى منه، لأنه جاء في الحديث إذا أمر الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال، احتج به أحمد. باب قوله رحمه الله أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن، يعني ولا امرأة من محارم، فإن كان معهن امرأة من محارمه فلا بأس. وهذا يقع كثيرا في أيام في ليالي رمضان، حيث تكون بعض البيوت فيها نساء كثير، فيأتي رجل فيأمهن يصلي بهن القيام، فهذا لا بأس به. نعم. باب موقف الس... غضبان، يعني غضبان. اي اي يعني تظلم اخيه اللي عندي مثل نسخه عليها ساق. مصطفى بارك الله فيكم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كراهه امامه الرجل للقوم وهم له كارهون، ولكن دلاله الحديث الا تدل على انها اقل درجات التحريم الا تكن من كبائر الذنوب؟ نعم، لقوله لا تجاوز صلاتهم اذانهم. وكذلك في المساله الاخيره كلها ان يؤم نساء الحديث لا يزال في السفال، يا امام من هو خير منه. اي نعم، فماذا نقول؟ هو حديث ضعيف. حديث حديثان حديثين. طيب الأول حديث ثلاثة جاوز صلاتهم أذان. طيب ها ما أخذ قبل؟ أخذ. لا. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 و1000.